بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. ومعنى قوله: من ترك ضياعا، يعني ضائعا ليس له شيء، فإلي، يقول: أنا أعوله وأنفق عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الفرائض جمع فريضة، وهي المقدرات الشرعية فيما في التركات، في التركات أي فيما في فيما يتركه الإنسان بعد موته من مال. وأصل كلمة الفرض القطع. قالوا: فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا. وهذا العلم فيه بيان انصباء المواريث، انصباء المواريث، فهي فرائض. ويقال علم المواريث، ويقال ايش؟ علم المواريث. وانما قيل لها فرائض لماذا؟ لانها مقدره، انها ايش؟ مقدره لاصحابها. ويقال للعالم بقسمة المواريث، يقال له فرضي، قالوا له فرضي، وربما قالوا فارض، ربما قالوا فارض. وكان الأمر قبل ذلك، قبل يعني المواريث، كما قال تبارك وتعالى: يسألونك، لا، الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: اللهم صل وسلم محمد وعلى آله. نعم، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذا كان الأمر قبل نزول آية الفرائض، وهي قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا قبل نزول إيش؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد مثل الحديث من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يعني هذا حدث بعد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين ما يصلي عليه حتى يقضى عنه دينه، فلما فتح الله عليهم ووسع الله عليهم وصار للدولة موارد مالية وبيت مال ونحو ذلك، صار النبي يسدد الدين عمن مات من المسلمين، ويقوم بإيش؟ برعاية أهله بعده إذا مات. ولهذا قال، وهذا والله أعلم أيضا جاء بعد قوله تبارك وتعالى، بعد نزول قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فصار النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه دين يسدد دينه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلأهله، يعني إن ترك مال فلورثته، ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا يعني شيئا يحتاج إلى إعالة، يحتاج إلى إعالة ومؤنة فإلي، بحكم أنه إمام المسلمين، حكم أنه إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال حدثنا عبد محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم أنه قال حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا أبو أسامة عن عوف بهذا فذكر نحوه بمعنى. ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد، له شواهد. وتعلم الفرائض هذا يعني أقصد وجود هذا العلم في المسلمين، هذا واجب ووجوبا كفائيا على الأمة، واجبا وجوبا كفائيا على أمة محمد أن يتعلموا الفرائض. الواجب الكفائي معناه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. فمن علامات الساعة التي في الحديث المذكور في صحيح مسلم من حديث مسعود، من علامات الساعة أنه لا يقسم فريضا. معنى ذلك؟ معنى ذلك ظهور الجهل وعدم العلم بالفرائض، وعدم العلم بالفرائض. هذا الحديث يدل على وجوب تعلم الفرائض، وكما تقدم أن هذا وجوبا كفائيا، إذا علمه بعض المسلمين سقط، لكن لا بد من أن يتواصل المسلمون على تعلمه لهذا قال سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون. وتعلمه يتضمن أمرين: أولا علم العلم بنصيب الوارثين، العلم بنصيب الوارثين. الأمر الثاني العلم بالحساب الذي به يستطيع أن يقسم المال والتركة بين الوارثين، يستطيع أن يقسم المال والتركة بين الوارثين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا زكريا بن عدي أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمها الثمن، وما بقي فهو لك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهو من أسباب نزول آية المواريث. والأسباب أحيانا، أسباب النزول قد تتعدد، أسباب النزول أحيانا قد تتعدد. هذا من أسباب نزول آية المواريث، والتي جاء فيها قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له سهمان والأنثى لها سهم واحد. فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني ثنتين فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، يعني له بنات، ما عنده إلا بنات، فيرثن الثلثان الثلثين، والباقي يذهب لعصبته، فما باقي فلأولى رجل ذكر. وإن كانت واحدة مات وليس له إلا بنت واحدة، فلها النصف، لها نصف ما ترك. وإن كان له أبوان فلأبويه لكل واحد منهما، يعني إذا وجدت الذرية السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا إن لم يكن له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني الأم تأخذ السدس مع وجود الإخوة، وإن كانوا لا يرثون إذا وجد الأب. ولكن هكذا أفتى معظم جميع الصحابة، وإن كان لابن عباس رأي في ذلك، بأنها إذا كانوا الإخوة محجوبين بالأب فإنها ترث الثلث. أما عامة الصحابة فقالوا إنها ترث السدس الأم إذا وجد الإخوة. هذه هي هذه الأصل. ثم قال سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، ثم ذكر ميراث الإخوة من أم، ويأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. قال حدثنا الحسين بن عرفة قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنتي وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي. وقالا له: انطلق إلى عبد الله فسله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله رضي الله عنه فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله رضي الله عنه: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكميلة الثلثين وللأخت ما بقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي، وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس. نعم، وهذا هو يعني هذه الفريضة في مثل هذه الحالة، إذا وجد بنت وبنت ابن وأخت، فإن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، يشير إلى قوله تعالى: فإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان، فالبنت صار نصيبها النصف وبنت الابن صار نصيبها السدس والباقي للأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لأن الأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة، فكلما كان الوارث أقرب إلى الميت كان أولى بالمال، كان أولى بالمال منه. فإن كان شقيقا فإنه يقدم على الأخ من أب، إلا في صورة واحدة بالنسبة لي: فلو مات ميت وترك وليس له ذرية، وليس له ذرية وله أخوة أشقة وله إخوة من أم وله إخوة من أب، فإن الأخوة من الأم إن كانوا أكثر من واحد يعني اثنين أو ثلاثة أو يرثون الثلث. الإخوة من أم في مثل هذه الصورة إذا مات الميت وليس له ذرية ولا أب ولا أم، وهي التي تسمى الكلالة كما سيأتي، هنا تقدمت. ولاحظ انتبه للفائدة هذه، وهي أنه إخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلو كانوا مثلا ذكرا وأنثى أخ وأخت من الأم وكل واحد منهم يرث السدس، وقد يكون نصيب كل واحد منهما أكثر من نصيب الأخ الشقيق، أكثر من نصيب الأخ الشقيق، هكذا حكم الله عز وجل في مثل هذه الصورة. أما الأخ لأب فليس له شيء، أما الأخ لأب في مثل هذه الصورة فأنا ذكرت ذلك لأبين أن يعني مسألة الحجب أحيانا تختلف باختلاف الصورة، لكن هذه الصورة لا تتكرر، وهو أن الأخ من أم والأخت يقدمان على الشقيق، يعني يكون نصيبهما أكثر من نصيب الشقيق، هذه نادرة، إنما تكون فيما لو مات وليس له ولد وليس له والد ولا والدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال حدثنا بندار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. نعم الحارث ضعيف، الحارث الأعور ضعيف، ولكن الحديث كما قال الترمذي هو عليه العمل، عليه العمل. فقبل أن يقسم الميراث ينظر هل على الميت من دين، فإنه يؤدى عنه قبل أن يقسم الميراث، وثم هل له وصية فتخرج يعني ما جاء في الوصية يخرج. والوصية كما تقدم ولعله يأتي أيضا في باب مستقل، الوصية لا تزيد على الثلث، لا تزيد، لا حق له في زيادة على الثلث. ما بقي بعد الدين والوصية هذا يقسم إيش؟ يقسم بين الورثة. وكل ما كان الوارث أولى بالميت وأقرب له، كأن يكون شقيق مثلا، فهو أولى بالمال من غيره، فهو أولى بالمال. وإن كانوا كلهم في درجة واحدة فإنه يقسم المال بينهم، يقسم المال بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد أنه قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. في بعد حديث؟ نعم بعد حديث باب ميراث الأخوات. لا لا هو الحقيقة ما ذكر شاهد رحمه الله، لم يكن وراءه إلا نساء فقط، لم يكن وراءه إلا نساء وأخوات، ما كان وراءه إلا أخوات. فأخوات فإذا مات الإنسان وليس وراءه إلا أخوات فلا يخلو إما أن يكون كن شقيقات أو من أب، فإن كن شقيقات فلهن إيش؟ الثلثان إذا كان اثنتين فما فوق لهنا، والباقي لأولى رجل ذكر إن كان هناك رجل ذكر، وإلا فإن الأخت من أب تأخذ إيش؟ تأخذ نصيبها إذا لم يكن هناك من يحجبها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، أو قال كيف أصنع في مالي، فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر رضي الله عنه في نزلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم الكلالة يعني هذه الكلالة هي في من مات وليس له ولد ولا والد. من مات وليس له ولد ولا والد هذا يسمى الكلالة. فإن كان انتبه إن كان له إخوة من أم فتقدم الكلام على هذا أن لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا يعني أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اللي هم إيش الإخوة. هذا إذا مات وله إيش وله إخوة من أم. فإن مات الكلالة وله إخوة من أب أشقة له إخوة أشقة فحينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له إلا أخت إن لم يكن فإنها ترث النصف نصف ماله. وإن كانت الميتة امرأة وكلالة لا ولد ولا والد وكان هناك أخ لها فهو يرثها يرث مالها كله. فإن كانوا أكثر من أخ أو أخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث العصبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. بالنسبة لي عدمة الحديث وشمة الحديث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. فما بقي نعم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا بالصحيح هذا الحديث الصحيح. طبعا هذا يقول يبين لك ماذا؟ يبين لك أن الوارثين إما أن يرثوا بالفرض الذي قد قدر من الشارع، وأصحاب الفروض يعني هم الذين حدد لهم الشارع شيئا مقدرا ثابت واضح لا يزيد ولا ينقص إلا في حالات نادرة كالعول مثلا. وأصحاب الفروض الذين جاءت النصوص نصت عليهم الأولاد والزوجان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأم والإخوة لأب ذكورا وإناثا الزوج تقدم أن الزوج يرث زوجته بمقدار النصف إن لم يكن لها ولد يسميه الفقهاء إن لم يكن لها فرع وارث. فإن كان لها ولد فإنه يرث بمقدار ربع التركة. الزوجة من أصحاب الفروض كذلك التي فرض الله لها ربع تركة زوجها إن لم يكن لها ولد، وتأخذ ثم تركته إن كان لها ولد، إن كان له ولد. الأم قسم الله تعالى الأم أن ترث ابنها بمقدار الثلث إن لم يكن له فروع أو إخوة. إذا لم يكن له أولاد أو أخرى فالأم ترث، أمه ترث مقدار الثلث. فإن كان لابنها ولد أو إخوة فإنها ترث السدس. الأب أيضا من أصحاب الفروض، الأب يرث السدس إن كان لابنه ولد وارث، كان لابنه ولد يعني، وإن لم يكن له ولد يتحول الأب حينئذ من صاحب فرض إلى صاحب إلى عصبة، يتحول الأب من صاحب فرض إلى عصبة، فيأخذ الأم تأخذ نصيبها والباقي كله يأخذه الأب. الجد أيضا مقدار نصيبه السدس إن كان للميت فرع وارث، ولم يوجد، انتبه، ولم يوجد الأب، إذا ما وجد الأب ولم يكن له فرع وارث فإن فرضه السدس. وإن لم يكن هناك أب، وإن لم يكن هناك أب ولا فرع وارث، يتحول من فرض من فرض إلى عصبة، يتحول من فرض إلى عصبة. الجدة كذلك الأصحاب ترث الجدة عند عدم وجود الأم، وقد فرض الله لها السدوس. البنت تكون البنت من أصحاب الفروض متى؟ في حال عدم وجود إخوة ذكور معها، فإن كانت واحدة فنصيبها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلث. كذلك من أصحاب الفروض بنت الابن، هي من أصحاب الفروض نصيبها السدس، إن كان معها ذكر تصبح من إيش؟ من العصبات. إن كان معها ذكر، إن كان معها معصب ذكر فإنها تصبح من العصبات. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة كذلك ترث لها من أصحاب الفروض، فرض ميراثها النصف، مقدار فرضها في المقدر في القرآن الكريم مقدار النصف إن لم يكن الميت ولد، فرع وارث ولا أخ ولا أخت، وإن كان معها أخوات يشاركنها ترث معهن الثلثين، ترث معهن. أيضا من أصحاب الفروض الأخت لأب، ترث الأخت لأب فرضا السدس إن لم يكن هناك فرع وارث ولا أصل وارث، يعني لا أب ولا ولد ولا إخوة وأخوات أشقة، وأيضا إذا ولم يكن معها أيضا أخوات يشاركنها. الإخوة لأم أيضا من أصحاب الفروض، يرث الإخوة لأم السدس فرضا إن لم يكن للميت فرع ولا أصل ولا إخوة أشقاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن كانوا يعني أكثر من واحد ومجموعة فيرثون الثلث، يرثون الثلث. أما الوارثون بالتعصيب على ما بوب الترمذي هم الذين يأخذون ما بقي من التركة دون تقدير، فإذا أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ويأخذهم ما بقي، إذا لم يكن هناك أصحاب فروض يأخذون التركة كلها إذا انفردوا بها، يأخذون التركة كلها إذا انفردوا بها. وهم الأول العاصب بالنفس. من هو العاصب بالنفس؟ جميع الذكور الذين لا يفصلهم أنثى عن الميت، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وهم أيضا جميع من يرث بالولاء سواء كان ذكرا أو أنثى، كالمعتق والمعتقة والمعتقة والمعتقة. هذا الأول العاصب بالنفس. الثاني العاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، يصبحن عصبه مع غيره، فتتعصب البنات بالأبناء وبنات الابن بأبناء الابن، والأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبن بالإخوة الأشقاء أو لأب. بقي العاصب إيش؟ بقي العاصب مع الغير، وهم الأخوات الأشقاء والإخوان الأشقاء والأخوات لأب. الأخوات الأشقاء والأخوات لأب يصبحن عصبة مع من؟ مع من يرث فرضا من الفروع، مع من يرث فرضا من الفروع. يعني هذا ملخص إيش؟ ملخص الوارثين بالفرض والتعصيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لك السدس. فلما ول دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ول دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، وفي الباب عن معقل بن يسار رضي الله عنه. أعد الحديث، اسناد الحديث. نعم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين. لا بأس به شرح، لا بأس به. الجد يعني المرجح والله أعلم إما أن يكون معه إخوة وأخوات أشقة أو لأب، وإلا وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء. فإن لم يكن مع الجد إخوة وأخوات فإن الجد يكون له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب. الحالة الأولى أن يأخذ السدس بالفرض المطلق إذا كان للميت فرع وارث ذكر، لأن الفرع الوارث الذكر يكون هو العصبة، لأنه أولى رجل ذكر. الثاني، حالة الثانية أن يرث بالتعصيب وحده إن لم يكن للميت بين الورثة فرع وارث أصلا لا ذكر ولا أنثى، وفي هذه الحالة يكون الجد أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي لكونه عصبا. الحالة الثالثة أن يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا كما في هذا الحديث، وذلك إذا كان هناك فرع وارث أنثى، إذا كان هناك فرع وارث أنثى فيأخذ السدس باعتباره صاحب فرض مع الفرع مع الأنثى، ويأخذ الباقي باعتباره أولى رجل ذكر. وهذا قول النبي. والثاني طعمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة أم الأم أو قال أم الأبي لأبي بكر رضي الله عنه فقالت إن ابن ابني أو قالت إن ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال أعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر رضي الله عنه قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته عن معمر أن عمر رضي الله عنه قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها. في نفس الحديث بإسناد آخر شيخنا. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرش ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى بسالته ميراثها قال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة وفي الباب عن بريدة رضي الله عنه. نعم الجدة لم يذكر ميراث الجدة في القرآن وإنما ثبت بالسنة النبوية والجدة لها حالتان في الإرث الحالة الأولى أخذ السدس من الميراث متى إذا انفردت الجدة ولم يكن دونها أم لأن يعني الأم إذا وجدت فإنها لا الجدة ليس لها شيء فإذا لم يكن دونها أم فإنها ترث السدس مثل إيش مات مثلا عن زوجة وأم أمه فإن أم الأم تأخذ السدس إن أم الأم تأخذ السدس إذا كان للمتوفى أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس أم أبوه أم أمه بس بشرط ماذا بشرط أن يعني أن تكون الدرجة واحدة درجتهن إيش واحدة يعني مثل أم أب وأم أم مو أم أم أب مثلا لا حينئذ أم القريبة هي التي ترير يعني مثاله مات عن زوجة وأم أم وأم أب فإن أم الأم وأم الأب يشتركنا بالسدس الجدة تحجب إيش تحجب الجدة بالأم يعني إذا وجد أم سواء كانت الأم من جهة الأب أو جهة الأم مثال ذلك يعني مثلا توفي عن أم وأم أم وأم أب ففي مثل هذا المثال لا شيء لأم الأم وأم الأب لأنهما محجوبتان بالأم وهكذا تحجب الجدة الأبوية بالأب إذا وجد الأب خلاص ليس لها شيء فتحجب الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تحجب الجدة من جهة الأم بالأب. انتبه، لا تحجب الجدة من جهة الأم إيش بالأب، وإنما تحجب الجدة من جهة الأب بالأب. أما إذا كانت من جهة الأم فإنها لا تحجب. مثال ذلك لو أنه توفي عن زوجة وأب وأم أب، في هذا المثال تحجب أم الأب بالأب. ومثال الآخر توفي عن زوجة وأب وأم أم، ففي هذا المثال ترث أم الأم السدس، لأن أم الأم لا تحجب إيش؟ لا تحجب بالأب. وأيضا تحجب الجدة البعدة مثل ما ذكرت قبل قليل بالجدة القربى، يعني الأقرب، وهذا مطلقا، هذه قاعدة يعني مطلقة. يعني مثال ذلك توفي عن رجل عن زوجة وأم أب وأم أم أم، ففي مثل هذه الحالة ترث أم الأب السدس، وتحجب أم الأم بالجدة القربى، وهي إيش؟ وهي أم الأب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال: حدثنا حسر بن عرفة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. نعم، الحديث الذي بعده: باب ما جاء في ميراث الخال. نعم، أيوه. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: كتب معي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد كرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، يعني المعروف عند المشهور عند أهل العلم بالفرائض أن الخال لا شيء له، أن الخال لا شيء له. فإن اعتمد أحد هذا الحديث الذي ذكره الترمذي وثبت عنده فإنه يورثه، إذا لم يكن هناك عصبة ولم يكن هناك يعني، وإلا فإن المعروف أن المال يوضع في بيت مال المسلمين وليس للخال شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. نعم، باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. بركة يا أخي. حسن عنده سؤال ولا شيء؟ محمد، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم ويبارككم الإسلام والمسلمين. هنا بعض الإخوة يا شيخ يسأل، الله يحسن إليكم ويبارك فيكم، يقول: هل ورد أن الشيخ الإسلام بن تيمية يأخذ برأي ابن عباس في أن الإخوة إذا لم يكونوا وارثين أم الأم تأخذ الثلث؟ ما أدري والله، لا أعلم، لا أعلم هذا، وإنما هذا معروف عن ابن عباس. هل اختاره الشيخ الإسلام؟ الآن لا يحضرني هذا الآن. ويقول هنا: هل كان عمر يرى أن الجد جد الأب، ولكن أخذ برأي آخر تورعا كونه كان جدا في مسألة بعد أن سأل علي وابن عباس؟ يعني الجد مع الأخوة هذه مسألة قضى مرة عمر بها بأن منعهم، ومرة جعلهم يشتركون مع الجد، جعلهم، وهذا مشهور أنهم يشتركون مع الجد. نعم أحسن الله إليكم. هنا شيخ أنا يقول: هل يسن للمرأة قراءة سورتي الإنسان والسجدة والإنسان في فجر الجمعة في منزلها؟ نعم نعم نعم، يسن لها ذلك، لا ريب في ذلك. وتقدم أن أشرت إلى أن السجود يوم الجمعة في آية السجدة هذا من سنن الصلاة، فإذا كان من سنن الصلاة فإنها وهي مأمورة باتباع النبي، مثل ما الرجل مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر البخاري أم الدرداء قال: وكانت فقيها وتجلس جلسة الرجل في الصلاة، كانت فقيها وكانت تجلس جلسة الرجل. فالأصل أن المرأة مثل الرجل، تفعل إيش ما يفعله، ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: حكم الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان له عادة فصيام الاثنين والخميس؟ طيب هذا حسن، لا يقطع عادته. نعم يقول هنا: هل مخالفات ابن عباس يعتبر رأي معتبر في المواريث؟ ما في شك، لا ريب، ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، ولكن الأصل في والقاعدة في موضوع المواريث هو النظر إلى ما قاله عامة أو معظم الصحابة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: من لم يصم شعبان هل له أن يصوم بعد النصف منه؟ نعم لا حرج يصوم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله.